الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لا وأن إلى ربك المنتهى. هذا الذي هذا نذير من النذر الأولى. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر حكمة بالغة إله إلا الله. مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. الله أكبر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا قالوا مجنون وازدرر. أيها الله. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه

الصلاة أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وإذا مسّ Oh.